الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كان الحديث فيما تقدم عن تفصيل بعض المسائل الدقيقة التي خالفت فيها الجهمية ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان الحديث فيها كان ثقيلا على نفسي وعليكم، ولكن المصنف في بداية نونيته هذه يذكر القواعد والأسس التي بنت عليها الجهمية عقائدها، ومن ثم فسيأتي عند البسط والحديث بهذه العقائد سيكون الأمر أسهل، ونحن مضطرون إلى أن نقف عند تفصيل بعض هذه الجزئيات والوقوف عندها وبيان كلام أهل العلم فيها، وإلا فبإمكاننا أن نمر عليها سريعا، ولكن لا يمكن أن نحلل هذه الأبيات ومعانيها إلا إذا ذكرنا الأصول التي بنيت عليها مثل هذه القضايا. وكنا انتهينا في مجلسنا السابق بعد بيان كلامهم ومعتقدهم في الحكمة والتعليل إلى البيت 62، وهو متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وسيتكلم عنه المصنف بتفصيل هذا الموضوع بعد ما يقارب 100 بيت إن شاء الله تعالى، ولكنها قاعدة مهمة ينبغي ويجب أن نقف عندها شيئا من الزمن لبيان المرتكزات التي عليها بنوا هذه العقيدة. فيقول رحمه الله تعالى في 62، وكلامه من كان خيرا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. وسل اليهود وكل أقذف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. واسأل أبا الجن اللعين: أتعرف خلاق أن أصبحت ذا نكران. واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. أحسنت، بارك الله فيك. في كلامه على كلام الله عز وجل حينما قال: وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان، هذه قضية ومسألة الأسماء والصفات، هل هي الله سبحانه وتعالى أو غيره؟ وهي مسألة بدعية حادثة بعد أن لم تكن معروفة في صدر هذه الأمة، وأول من تكلم فيها وبنى عليها مسائل في العقيدة هم الجهمية عليه من الله ما يستحقون. فأسماء الله هل هي هو أم غيره؟ مسألة كما قلت حادثة ولم تكن معروفة عند سلف هذه الأمة. وهنا نلاحظ أن جهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق يذهب إلى القول بأن أسماء الله وصفاته غيره، ولذلك يقول إن كلام الله غير الله. وعلى هذه القضية بنى مذهبه في القول بخلق القرآن، فخلق القرآن، القرآن من كلام الله، وإذا كان من كلام الله فهو من صفاته، وصفاته غيره، وكل ما كان غير الله فهو مخلوق، إذن فالقرآن مخلوق. هذه هي القضية التي أشار إليها المصنف هنا رحمه الله تعالى. فالجهمية من شايعهم قالوا الأسماء والصفات غير الذات، وكل ما كان غير الذات فهو مخلوق، فأسماؤه مخلوقة وكذلك صفاته تعالى، وعليه قالوا بخلق القرآن. وقابلهم هذه مسألة منبنية على مسألة الاسم والمسمى التي تحاشينا الكلام عنها في أول الحديث حينما سأل أحد الإخوة سؤالا في ذلك، وذكرنا كلام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى في ذلك، وكنا نحاول الابتعاد عنها، ولكن أرى أننا سنضطر إلى الكلام فيها وإن كنا لم نتكلم فيها هذه الليلة، وهي من فرعياتها، هذه المسألة من فرعياتها. فالصحيح أن أسماء الله لا يقال هي الله سبحانه وتعالى ولا هي غيره، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليه أو عليها أنها ليست غيره، فلا قالوا هي هو ولا هي غيره ولا هي غيره. فالصحيح أن الله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته وأسماؤه داخلة في مسمى اسمه عز وجل، وإن كان لا يطلق على الصفة إنها إله يخلق ويرزق، فليست أسماؤه وصفاته غيره ولا هي هو كما أسلفنا. وأتي القوم من لفظة غير، هل هي غيره أو هي هو، وهذا لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، ومعنى باطلا، وإن كان هذا الاستعمال في أصله محدث لم يكن معروفا. فأما المعنى الصحيح في الغيرية، فإذا قلنا إن الصفات هي الألفاظ الدالة على المعاني والأسماء هي الألفاظ الدالة على الذات، فصفات الله غير ذاته بهذا المعنى، ولكنهم هم يذكرون مثل هذه الألفاظ المجملة ويريدون بها معانا باطلة، وهو اعتقادهم بوجود ذات مجردة عن الصفات، وأن أسماءه تعالى وصفاته كلها غيره، وما كان غير الله فهو مخلوق، إذن فالأسماء والصفات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولذلك فالقرآن مخلوق. وهذا هو الملحظ المبتدع في لفظة الغير هنا، هل هي غيره أو هي هو، فهي لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا وآخر باطلا، ولا ينص أو يجاب السائل إلا بعد الاستفسار والاستفصال، فإن عني المعنى الصحيح قيل له هذا المعنى الصحيح، ولكن هذا التعبير فيه من خطورة ما فيه وهو محدث، وعليك أن تقتصر وتقتفي الأثر في الألفاظ الشرعية التي وردت في هذا المعنى، وإن كان عني به المعنى الباطل كما عناه الجهمية هنا، فيرد اللفظ والمعنى الذي أراده القائل. وهذه يعني تجرنا إلى إشارة يسيرة إلى الفرق بين الأسماء والصفات. ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ أو كيف نعرف الأسماء من الصفات؟ الاسم كما هو معروف هو اللفظ الدال على الذات، اللفظ الدال على الذات وما يتعلق بها من صفات. أما الصفة فهي اللفظ الدال على ذلك المعنى المتعلق بالصفة، المعنى المتعلق بالذات فقط. من الفروق أيضا أن الصفات تشتق من الأسماء ولا عكس، الصفات تشتق من الأسماء، فكل اسم يشتق لله سبحانه وتعالى منه صفة ولا عكس، فبعض الصفات لا يشتق لله منها أسماء كالصفات الذاتية مثلا. ومن الفروق أيضا أن الأسماء والصفات تتفق في جواز الحلف بها، فتقول أقسم بالله، وتقول أقسم بآيات الله، أقسم بعزة الله وعظمته في الحلف، وكذلك في الاستعادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتقول أعوذ بكلمات الله التامات، وتقول أعوذ بوجهك بوجه الله عز وجل، وكذلك في الاستغاثة يستغاث بالاسم ويستغاث بالصفة، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبك أستغيث. وتنفرد الأسماء عن الصفات في التعبيد، فلا يعبد بغير الأسماء دون الصفات، فلا يقال عبد الرحمة ولا عبد القوة ولا عبد الرضا ولا عبد وغيرها من الأسماء من الصفات، إنما التعبيد خاص بالأسماء فقط. وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء، فلا يقال يا رحمة الله أو يا عزة الله أو يا قوة الله على سبيل الدعاء، إنما هذه خاصة بالأسماء فقط. ومما تشترك فيه الأسماء والصفات أيضا التوسل، التوسل بأسماء الله وصفاته عز وجل. فهنا أشار إشارة يسيرة إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى ما دام أنه غير الله عز وجل فهو مخلوق من جملة الأكوان، وقلت إن هذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله في حينه. ثم انتقل المصنف إلى ذكر معتقد الجهمية في الإيمان، في الإيمان، فقال قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. فالجهمية عندها أن الإيمان هو الإقرار، هو الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى، أو هو المعرفة، أو هو المعرفة. وأخذت الأشعرية ذلك أيضا منهم فقالوا هو التصديق، وهو عمل القلب، الإقرار والمعرفة والتصديق والعلم بالله عز وجل فقط، يعني الفرق بينهما لا يكاد يذكر. فقول الأشعرية والمرجئة في أن الإيمان هو التصديق مأخوذ من قول الجهمية في أن الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة. ومرجئة الفقهاء أضافوا إلى المعرفة والتصديق الإقرار باللسان، وقالوا إن الإقرار باللسان ليس داخلا في مسمى الإيمان، إنما هو شرط له خارج عن ماهيته، وإنما نشترطه ليظهر لنا المؤمن فنعامله معاملة المؤمنين من الكافر فنعامله معاملة الكافرين الذي لا يظهر ذلك على لسانه. وهذه المسألة، مسألة اعتقاد أن الإيمان هو الإقرار أو التصديق أو المعرفة، أولا الطوائف في هذه المسألة على خمسة أقوال، وهي بينها شيء من التداخل، بينها شيء من التداخل. فالجهمية كما هنا يقولون الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة والإقرار. والمرجئة الغلاة ومنهم الأشعرية والماتريدية قالوا هو التصديق، الإيمان هو التصديق. وكما قلت الفرق بين المعرفة والتصديق لا يكاد يذكر، بل إن بعض العلماء يقول إنه ليس بينهما فرق. وهناك مرجئة الفقهاء هم الذين زادوا شرط الإقرار باللسان، وقال لكنهم لا يخالفونهم في الأصل، قالوا إنما اشترطناه ليظهر المؤمن من الكافر، لأن عمل القلب لا يمكن أن يعرف إلا بما ظهر على اللسان. أما الكرامية فقالوا إن الإيمان هو القول، هو الكلام باللسان، هو القول. وهناك طائفة خامسة تسمى بالغسانية وبعض الفرق التي اندثرت قالوا إن الإيمان هو العمل، إن الإيمان هو العمل. ويمكن أن نقف هنا يسيرا عند هذه المسألة لأهميتها، ونقول إن الأصل الذي تفرعت فيه البدع في مسألة الإيمان هو اعتقادهم أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم منه زوال الجميع، زال زوال الجميع. واتفقت على هذه القاعدة التي ظنوا أنها قاعدة مضطردة جميع الطوائف الوعيدية والوعدية، بل ادعوا على ذلك الإجماع، وهي أصل انحرافهم في باب مسألة الإيمان. وقبل أن نخوض في هذه المسألة يمكن أن نشير إلى أن اعتقاد أن الإسلام أن الإيمان مفرد وهو التصديق أو الإقرار أو المعرفة فقط، ترتب على ذلك بعض اللوازم الخطيرة المخالفة للنصوص الشرع الواضحة، من ذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فكل الذين قالوا بأن الإيمان مركب بأن الإيمان مفرد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك اضطر أهل السنة والجماعة إلى التنصيص على ذلك في عقائدهم، بل حكوا الإجماع إجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على أن الإيمان مكون مركب من قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وفصلوا ذلك في هذه الكلمة المجملة القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كما هو معروف. وهذه المسألة مسألة مجمع عليها عند طوائف أهل السنة والجماعة، بل قد حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري واللالكائي وابن عبد البر والبغوي وغيرهم من الأئمة الذين حكوا إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وفي هذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واضطر أهل السنة إلى الكلام في هذه المسألة لأنهم عايشوا الجهمية والمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان مفرد وهو الإقرار أو التصديق أو المعرفة فقط، فاضطروا إلى ذكر ذلك في عقائدهم وبيانه والتدليل عليه والإنكار على من خالف في ذلك. هذه المسألة الأولى اللازمة على قولهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان. والمسألة الثانية أن الإيمان لا يتفاضل، أن الإيمان لا يتفاضل، فالناس فيه سواء بل المخلوقات. ولذلك قالوا إن إيمان جبريل عليه السلام كإيمان أحد الفسقة العصاة من الناس، ولا فرق بين هذا وذاك، ولا فرق بين هذا وذاك، لأنه معنى مفرد، فلا تفاضل بين الناس، بل لا تفاضل بين فسقة البشر وصالح وصالح الملائكة ومكرمهم. ترتب على ذلك أيضا قضية زيادة الإيمان ونقصانه، فكل من قال بأن الإيمان مفرد قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف للنصوص الواضحة الشرعية التي سيتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى بالبيان والتفصيل إن شاء الله. والنقطة الرابعة أنه ما دام مفردا فإنه لا يجوز الاستثناء فيه، لا يجوز الاستثناء فيه، وقالوا إن الاستثناء فيه يدل على الشك، والشك في الإيمان كفر، فلذلك حرموا الاستثناء وهو أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون مؤمنا، وهذه مسألة تحتاج إلى إيضاح سنتعرض إليه في حينه إن شاء الله. هذه المسائل الأربعة كلها بنيت على هذا الأصل الفاسد، وهو اعتقاد أن الإيمان مفرد وهو التصديق أو الإقرار أو المعرفة فقط. قلنا المسألة الأصل الذي تفرعت منه هذه البدع في الإيمان هو اعتقادهم أن الشيء المركب إذا زالت بعض أجزائه لزم منه زوال الجميع، وأخذ بهذا الوعدية والوعيدية. فالخوارج والمعتزلة قالوا نعم الإيمان مركب من قول وعمل، ولكنه إذا زال منه العمل أو القول فإنه يزول بالكلية، فلذلك سلبوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة، سلبوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة، على خلاف بين المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر، وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه ولا يحكمون عليه بالكفر في الدنيا، وإن كان المآل عندهم يعتبرونه خالد مخلد في النار. والنقطة الثانية أنهم لا يستحلون ماله ودمه في الدنيا، لا يستحلون ماله ودمه في الدنيا على خلاف الخوارج، فإنهم يكفرونه ويستحلون ماله ودمه في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. في المقابل لما قالت الخوارج هذه المقولة وفرارا من أن يلزموا بقول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، قالت المرجئة إذن لا نقول بأن الإيمان مركب، إنما هو مفرد من التصديق أو الإقرار أو المعرفة، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وترتب على ذلك ما ذكرناه آنفا من مسائل خطيرة جدا مخالفة للنصوص الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي زعموا بأنه الأصل الذي بنوا عليه الاعتقاد قول باطل، فإن الشيء المركب لا يلزم من زوال جزئه أن يزول بالكلية، لا يلزم من زوال جزئه أن يزول بالكلية. وقد مر معنا في ذكر الأمثال أن القرآن ضرب مثل المؤمن بالشجرة، وهو كذلك هنا واضح وينطبق تمام الانطباق. فالشجرة شجرة الإيمان لها أصول، إذا فقدت هذه الأصول فقد الإيمان بالكلية. ومن أصول الإيمان الإقرار بكلمة التوحيد بشروطها المعتبرة المعروفة، والنطق بها إن كان قادرا عليها، والإتيان بجنس العمل. وأدخل في ذلك بعض العلماء، أدخلوا في ذلك بقية أركان الإسلام. الصلاة مجمع عليها عند الصحابة على أن من تركها فقد كفر، بناء على النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الصحابة إلى أيضا إكفار مانع الزكاة، كما حصل في قتال المرتدين مانع الزكاة، وأجمع على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك بالنسبة للحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى إكفار تارك الحج المستطيع، مستطيع ويتركه عمدا أنه يكون كافرا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن أصل العمل أو جنس العمل لا بد أن يكون في يعني داخل في إيش، في مسمى الإيمان في هذه المسألة. هذه أصول الشجرة التي لو انقطع منها شيء لا انتفى أصل الإيمان بالكلية، وهو الإقرار بلا إله إلا الله والعمل بمقتضاها والصلاة، وهذا مما أجمع عليه، أما ما عداه ففيه خلاف. وهناك واجبات وهي كالفروع والسيقان لهذه الشجرة، إذا فقدت لا يفقد أصل الإيمان، ولكنه إيمان ناقص، كترك كتاب الكبائر، هذه إخلال بواجبات الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقد نفي عنه هنا الإيمان الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا أيضا من لم يحقق هذا الأمر فقد ترك الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. وهناك من مستحبات الإيمان وهي كالأوراق بالنسبة لهذه الشجرة، نعم تضعفها لكنها لا تقلل من شأنها ولا تنقصها كالواجبات كالفروع، وهي المستحبات، مستحبات الإيمان. ومن ذلك مثلا ما ورد في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذه من أصل الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه مستحبات الإيمان ومكملاته، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث أصل ونص فيما ذهب إليه أهل السنة بأن الإيمان مركب، مركب من قول وعمل، من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. هناك قضية تثار بين الفينة والأخرى، وهي علاقة العمل بالإيمان، علاقة العمل بالإيمان. هل هو السؤال المطروح، هل هو شرط كمال للإيمان أو شرط صحة؟ والكلام على هذه المسألة أن هذه المقولة وإن قالها بعض الحفاظ الكبار إلا أنها ليست بصحيحة. فالعمل شطر من الإيمان، جزء من الإيمان، داخل في ماهية الإيمان وليس شرطا له، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، خارج عن ماهية الشيء، كما نقول إن الطهارة شرط للصلاة وليست من ماهية الصلاة. فالعمل جزء من الإيمان وليس شرطا للإيمان، جزء من ماهيته، كالفاتحة من الصلاة أو التكبير من الصلاة، جزء داخل من ماهيته، شطر له، كما جاء في نص الحديث الطهور شطر الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي جزء منه داخل في ماهيته. وهذا هو الذي اتفق عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وعدوا أن العمل من الإيمان، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع، وشنعوا على من قال بذلك. أما الذين قالوا بأن العمل شرط فهذا يعني أنه خارج عن مسمى الإيمان، وهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. واختلفوا هنا هل هو شرط كمال أو شرط صحة، وزعموا أن من قال بأنه من شروط الصحة أن هذا قول الخوارج والمعتزلة، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الخوارج والمعتزلة يعتبرون الإيمان جزء العمل جزء من الإيمان وليس خارجا له، يعتبرونه جزء من الإيمان وليس خارجا عنه، لكنهم التزموا بالقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب جزءه وهو العمل ذهب كله، وهذا قول الخوارج والمعتزلة الوعيدية، وبناء على ذلك كفروا مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة. أما الذين قالوا بأنه شرط كمال فهم المرجئة الفقهاء، الذين قالوا بقول المرجئة الغلاة في أن الإيمان هو التصديق وأنه مفرد وليس مركب، حتى لا يقولوا بقول الخوارج والمعتزلة، ولكنهم لما رأوا النصوص الدالة على وجوب الالتزام بالعمل وعلى أن من لم يأتي بأصل العمل وجنس العمل فليس بمؤمن، قالوا بأن العمل شرط للإيمان، ولكنه شرط كمال لا شرط صحة. فلذلك أقول إن هذه الكلمة وإن قال بها بعض الفضلاء وقال بها بعض الحفار، يعني من قال بها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، إلا أنها غير مسلمة وفيها نظر، وهي مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما تقدم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو الإشارة إلى أن الجهمية يرون العمل خارج عن ماهية الإيمان وأنه ليس داخلا فيه، وإنما الإيمان مفرد وهو الإقرار فقط. ثم أخذ يناقشهم المصنف رحمه الله تعالى لا بالأدلة من الكتاب والسنة، وإنما باللوازم، ماذا يلزم على هذا القول، وإذا ترتب على القول لوازم باطلة دل ذلك على فساد إيش؟ على فساد الملزوم. فإذا قلنا إن الإيمان هو مجرد الإقرار والمعرفة بالله سبحانه وتعالى لزم من ذلك أمور كثيرة كما سيأتي. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، يعني منتهى الكمال بالنسبة للإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد، وهذه من اللوازم. لا، اللوازم إذا قلنا بأن الإيمان هو الإقرار أو هو مفرد أنه غير متفاضل، فالناس كلهم فيه شيء واحد، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، الناس فيه سواسية كأسنان المشط. قال وهنا سوق للوازم المترتبة على هذا القول الدالة على بطلانه. قال فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. أبو جهل هل كان ينكر أو لا يعترف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أبدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومع ذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، ولم يدخلهم هذا الاعتراف والإقرار الذي شهد به الله سبحانه وتعالى وذكره في كتابه، لم يدخلهم في إيش؟ في الإيمان والإسلام. قال وسل اليهود وكل أخلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. اليهود يعترفون بالله سبحانه وتعالى ويقرون به، وهم على قول الجهم في تعريف الإيمان مؤمنون، وكذلك النصارى وكل وسل اليهود وكل أخلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. وفي بعض النسخ عبد المسيح سيان، لكن لعلها عبد المسيح أولى. والأخلف كما معروف غير مقتول، لأن اليهود تختتن، أما النصارى فلا يختتنون. نعم. قال: واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. الأمم الغابرة التي عذبها الله سبحانه وتعالى بتكذيبها لرسلها، هل كانوا يجحدون ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يقرون به عز وجل خالق الرازقة؟ قال الله سبحانه وتعالى عن عاد، عن فرعون الذي سيأتي الكلام عليه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم استيقنوا وآمنوا بذلك إيمانا يقينيا، لكنهم لم ينقادوا لذلك الإيمان، فلم ينفعهم ذلك التصديق ولا تلك المعرفة التي كانت في قلوبهم. قال: واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. إبليس هل كان يعرف ربه؟ نعم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو يعرف الله، يعرف الله حق المعرفة، لكنه كفر باستكباره وعدم انقياده لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران. قوم لوط يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولكن الله، لكن هذه المعرفة لم تنفعهم عند الله عز وجل. قال: هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. هذه الأمم السابقة هل كانوا ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، أم كانوا يعرفون الله ويعترفون بوجوده، ومع ذلك فهذه المعرفة وهذا التصديق في قلوبهم لم ينفعهم ولم يخرجهم من الإيمان، من الكفر إلى الإيمان. قال: فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. بناء على قوله بإيش؟ بأن الإيمان هو الإقرار، وهذا لازم قولهم، ولم يصرح بهذا الجهم بن صفوان، لم يقل بأن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وفلان وفلان، هذه الطوائف التي عدت، لكن هذا لازم من لوازم إيش؟ من لوازم قوله في الإقرار. جزاك الله خير. فهذا قول جميع في إيش؟ في الإيمان، بأنه الإقرار والمعرفة، وهو يعني ما ذهب إليه الأشعرية والكلابية بعد ذلك بأنه التصديق، بأنه التصديق. هذه اللوازم لازمة لهذا القول، وهذه لا شك كلها باطلة وفاسدة، وإذا كانت الملزوم فاسد دل ذلك على فساد لازمه، إذا كان اللازم فاسد دل على فساد ملزومه وعلى أن ذلك القول باطل، هذا بصرف النظر عن النصوص الواردة في إبطال مثل هذا القول. نعم. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدنان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صفحة وقوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذها يبقى كذلك سائر الأزمان. تبا لها تلك العقول فإنها والله قد أسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. هذه مسألة أخرى وهي مسألة من المسائل الدقيقة، ونحن مضطرون أيضا إلى تفصيل في شيء منها، وهي مسألة التسلسل وحلول الحوادث، وهي من المسائل الدقيقة كما أسلفت، والكلام فيها في غاية الدقة والخطورة أيضا. وهذه المسألة حينما قال هنا وقضى بأن الله كان معطلا، قضى أي حكم الجهم وشيعته بأن الله كان معطلا، والفعل ممتنع بلا إمكان، يعني كان مستحيلا ثم صار ممكنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، أن الله كان الله غير قادر على الفعل ثم كان فاعلا، وذلك لأنهم يمنعون تسلسل الحوادث. وهذه المسألة هي ثمرة من ثمار أصل أصلوه في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بدليل الحدوث الذي ألزمهم الفلاسفة به وتكلموا عليهم فيه نظرا لضعف أدلتهم فيه وعلى ضعف دلالتها على ما أرادوا. وهم قد انتصروا لهذا والتزموا بلوازم باطلة لو خالفوها لا سقط ذلك الاستدلال، وظنوا أنه لازم لقولهم بهذه اللوازم مهما كانت مخالفة للواقع وللنصوص الشرعية، وزعموا بأننا إذا لم نقل بدليل الحدوث بالنسبة لوجود الخالق سبحانه وتعالى فإنه يلزمنا ما قالت به الفلاسفة. ومسألة حلول الحوادث ودليل الحدوث أصلا، وأنها لا يمكن أن نثبت أن العالم حادث إلا بحدوث الأجسام، ترتب عليه عدة قضايا وانبنى عليها مسائل كثيرة وخطيرة جدا في العقيدة. أولها مسألة نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، وهذا قالت به الأشاعرة والمعتزلة، وترتب على ذلك أن قالوا بأن الخلق هو عين المخلوق والفعل هو المفعول، وقالوا بأشياء تخالف العقل فضلا عن نصوص الشرع الواضحة المبينة، ونفوا بذلك صفات الخالق سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومما ترتب على قولهم بهذا الدليل أيضا القول بأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، وعليه نفوا بهذا الصفات الاختيارية للخالق سبحانه وتعالى. والثالث القول بامتناع حوادث لا أول لها، وهو القول بامتناع التسلسل، تسلسل الحوادث، وذلك جرهم إلى القول بأن الله لم يكن خالقا سبحانه وتعالى ثم خلق، ولم يكن متكلما ثم تكلم، ولم يكن فاعلا ثم فعل. وهذا معنى قول المصنف هنا رحمه الله وقضى بأن الله كان معطلا، كان معطلا من جميع الصفات والأفعال سبحانه وتعالى، وهو لازم لقولهم في هذه المسألة. ونحن لا نريد حقيقة أن نخوض في دقائق هذه المسألة لأنها مسألة يعني فيها نوع من الصعوبة، إذا رأيتم هذا وإذا رأيتم أن نفصل فصلنا أوصل فصل. طيب، مسألة نفي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، نفي حلول الحوادث هذه الكلمة لا شك أنها مسألة أو كلمة حينما يستمعها الإنسان ينفر منها لا شك، وهو لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا وآخر باطلا، وأكبر ما أتي المتكلمون من هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل معاني صحيحة وأخرى باطلة، فألزموا بها أنفسهم وحملوها على المعاني الباطلة وخالفوا في ذلك العقول والنصوص. فحلول الحوادث لفظ مجمل يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. فإن قالوا لا تحل إن الله سبحانه وتعالى لا تحله الحوادث وأنه ليس محلا للحوادث، يقال لهم ماذا تعنون بهذه الحوادث التي تنفونها عن الله عز وجل؟ فإن قالوا يعني التحول من حال إلى حال والتغير، فهذا صحيح، والله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لا تحله الحوادث، لكنهم لا يعنون هذا المعنى، إنما مقصودهم بأنه ليس له فعل اختياري، ليس لله سبحانه وتعالى فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به ويتعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو معنى حلول الحوادث. الحوادث هي الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، وهذا لا شك باطل على هذا المعنى، باطل هذا الكلام باطل، لأن الأفعال الاختيارية ثابتة قطعا بنصوص الكتاب والسنة وبالواقع، وبالواقع أيضا والفطرة كلها تدل على ذلك. أما قضية ما قامت به الحوادث فهو حادث، فهذا أيضا مجمل. إن كان مقصودهم بالحوادث هنا حوادث مقصورة معينة لها أول ولها ابتداء، فلا شك أن ما تقوم به الحوادث على هذا المعنى فهو حادث، ولكن ليس هذا هو مقصودهم. هذا بخلاف ما لا يخلو من جنس الحادث، ما لا يخلو من جنس الحادث، فهم يقولون ما لا يخلو من جنس الحادث فهو حادث، وعليه أيضا بنوا على هذه المقولة نفي الصفات الاختيارية لله عز وجل ككلامه عز وجل لأنه متعلق بمشيئته، وكأفعاله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته، وكل صفاته وأفعاله زعموا بأننا لو أثبتناها للزم من ذلك إثبات الحدوث لله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك باطل عند كل العقلاء فضلا عن المسلمين. أما قضية التسلسل وهي المسألة التي معنا هنا، فهم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها بناء على أن التسلسل ممكن، وبناء عليه قالوا بأن الله تعالى لم يكن قادرا على الفعل في الأزل ثم صار قادرا عليه بعد ذلك، وبعبارة أخرى أن الفعل كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا. والذي ألجأهم إلى هذا حتى يسلم لهم القول بحدوث العالم، لأنهم قالوا لو قيل بجواز أن يكون قادرا على الخلق قبل وجود المخلوقات لا أدى ذلك إلى صحة القول بقدم العالم، فهم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها بناء على أن التسلسل ممتنع، وبناء عليه قالوا بأن الله تعالى لم يكن قادرا على الفعل في الأزل ثم صار قادرا عليه بعد ذلك، وبعبارة أخرى أن الفعل كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا. والذي ألجأهم إلى هذا حتى يسلم لهم القول بحدوث العالم، لأنهم قالوا لو قيل بجواز أن يكون قادرا على الخلق قبل وجود المخلوقات لا أدى ذلك إلى صحة القول بقدم العالم، وهو قول الفلاسفة، فهربوا من بدعة إلى بدعة أخرى، هربوا من بدعة إلى بدعة أخرى. فالمتكلمون يقولون بحدوث العالم، ويقولون إنه لا يثبت حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام، والفلاسفة يقولون بقدم العالم، وبعضهم قال بقدم بعض العالم كالنفوس والعقول والأخلاق، وما عداها فهو حادث. وبناء على قول المتكلمين في منع التسلسل في الماضي، صارت الأقوال في التسلسل على ثلاثة أقوال، الأقوال في التسلسل في الآثار على ثلاثة أقوال، منهم من الناس من منعه في الماضي والمستقبل، في الماضي والمستقبل، وهذا هو قول جهم وشيعته. وحجة هؤلاء أنه إذا كان ممتنعا في الماضي فيجب أن يكون ممتنعا في المستقبل أيضا. فقال الجهم بناء على هذا بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار، وهي المسألة التي ذكرها بعد هذه المسألة وهي منبنية عليها. قال بمنع التسلسل في الماضي وفي المستقبل أيضا، وبناء على منع تسلسل الحوادث قال بفناء الجنة والنار. الطائفة الثانية قالوا بمنعه في الماضي وجوازه في المستقبل. قالوا في الأول في الماضي هذا ممتنع، لكنه في المستقبل ليس بممتنع. وهذا قول أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء الذين قالوا بدوام نعيم أهل الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والقول الثالث بجوازه فيهما في الماضي والمستقبل، وهو قول أهل الحديث، وهو جائز عقلا ودلت النصوص الشرعية عليه، في أن الحوادث جائزة في الماضي وفي المستقبل أيضا. ولم يقل أحد باحتمال الرابع أو بقول الرابع وهو إمكان دوامها في الماضي دون المستقبل، هذا لم يقل به أحد. والمقصود بالتسلسل هنا هو التسلسل في الآثار لا في الفاعلين، لأن هذا مقطوع بامتناعه، لأنه لا بد أن ينتهي إلى الخالق سبحانه وتعالى. وقد اعترض الفلاسفة على المتكلمين في ذلك نظرا لضعف أدلة المتكلمين، والتفصيل فيها لا نحتاج إلى الكلام فيه هنا، لكننا نريد أن نشير إلى ما هو الفرق بين قول أهل السنة بجواز تسلسل الحوادث في المستقبل والحاضر، في المستقبل والماضي، ما الفرق بينهم وبين قول الفلاسفة؟ يظهر ذلك من ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن السلف يقولون بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها، كما أنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وهو الخلاق العليم. أما الفلاسفة فهم ينكرون هذه الصفات، ينكرون هذه الصفات جميعها، وهذا غاية التعطيل والنقص. ولذلك آلت أقوالهم في التسلسل إلى القول بقدم العالم، وهذا ما لا يقول به أهل السنة، إلى القول بقدم العالم. وإذا أثبتوا وجود الرب قالوا إنما هو علة طابت على النفوس والعلوم والعقول والأفلاك بلا إرادة منه سبحانه وتعالى. والوجه الثاني الفلاسفة، وهو مهم، الفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع في المفعولات، أما أهل السنة فقالوا بقدم النوع دون الآحاد، فالآحاد حادثة والنوع قديم، فالآحاد الأفراد حادثة، أما النوع فإنه قديم. أما الفلاسفة فيقولون بقدم أيضا الآحاد، ولذلك قالوا بقدم العالم. والنقطة الثالثة أنه يلزم على قول الفلاسفة أنه لا يحدث في العالم شيء، وهذا باطل مخالف للمحسوس، لأن العالم حادث مخلوق مشاهد، وقولهم أنه أزلي مقارن لفاعله بالزمان بالزمان يستلزم عدم وجود فاعل وخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله. ويقول شارح الطحاوية في تبيين هذه المسألة، يقول إن لفظ التسلسل لفظ مجمل يحتمل معان ثابتة وأخرى باطلة، ولم يرد نفيه بنص في الكتاب أو السنة ولا إثباته كذلك، لذلك يجب مراعاة اللفظ وما يدل عليه من معاني، وقسمه إلى واجب وممتنع وممكن، إلى واجب وممتنع وممكن، ومن شاء أن يرجع إليه فليرجع، لأننا لا نريد أن نطيل في تفصيل هذه المسألة. لكن تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة شيخ الإسلام يقرر في مناسبات متعددة أن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو محدث مخلوق، ها؟ كائنا بعد أن لم يكن، وإن كان وأن كل قول يخالف ذلك فهو باطل مردود على صاحبه، وهو إنما يقرر ذلك ليبين أن مذهب السلف في ذلك مخالف لما قد يتوهمه بعض المتكلمين من أن القول بحدوث العالم لا يتم ولا يصح إلا بأن يقال إن الله كان معطلا عن الصفات ثم حدثت له هذه الصفات فأصبح متصفا بها بعد أن لم يكن متصفا. وهذا هو الذي أدى إلى قول أهل السنة في أن النوع قديم والآحاد حادثة، وهذا لا يلزم منه القول بقدم العالم كما قالت المتكلمين لمن قال بذلك. وعليه فقد اشتهر عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول بجواز حوادث لا أول لها بناء على هذه المقولة، وتلقفها مناوئوه وحاسدوه وشهروا بها وقالوا بأن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم ويوافق الفلاسفة في القول بحوادث لا أول لها، وقد بينا كلامه في هذه المسألة، وكلام أهل الحديث قاطبة في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات متعلقة بمشيئته عز وجل وفاعلا بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد منذ الأزل سبحانه وتعالى. وسبب هذا القول ونسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية راجع إلى عدة أسباب. الأول الجهل بصورة المسألة على حقيقتها، وهناك فرق كما ذكرنا بين قول الفلاسفة وبين قول أهل السنة، فأهل السنة يقولون بقدم النوع لا بقدم الآحاد. والثاني الجهل بحقيقة مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة بعينها، فظنوا أنه يقول بقول الفلاسفة، وهو كما رد على المتكلمين قد رد على الفلاسفة وأبطل قولهم في القول بقدم العالم، وقال بأن العقول كلها تدل على بطلان مثل هذه المقولة. والثالث الهوى والحسد وغرر التشنيع على شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، ولذلك يذكرونها من غير ذكر وتفصيل للمسألة، وإنما يقولون بأنه يقول بحوادث لا أول لها ويقول بقدم العالم كما تقول الفلاسفة، ولم يبينوا حقيقة قوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والرابع الجمع بين الهوى والجهل، وهو الأكثر للأسف. ومن هؤلاء الذين شنوا على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أبو بكر الفصلي في كتابه المتوفى سنة 29 بعد 800، في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، ثم أخذه بعد ذلك من المعاصرين الكوثري وذكر ذلك في كثير من تعليقاته، مثل تعليقه على كتاب الأسماء والصفات البيهقي رحمه الله تعالى، وعلى تعليقه على كتاب السيف الصقيل للسبكي. وأيضا ممن صاح وطار بهذه الكلمة وتفوى بها من سمى نفسه بأبي حامد المزروق، وذكر ذلك في كتابه براءة الأشعريين، وقال إن ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها ويقول بقدم العالم كما يقول الفلاسفة. وصحيح من هذا كله، لا نريد أن نقيل أن صحيح من هذا كله أن أهل السنة قالوا بقدم النوع لا بحدوث الآحاد والأفراد، وهذا هو ما دلت عليه النصوص، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في المستقبل ما ورد من نصوص في دوام نعيم أهل الجنة من صلى الله الكريم من فضله، كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وكذلك في الماضي أيضا هناك من الأدلة ما يدل على أن الله كان خالقا سبحانه وتعالى منذ الأزل، وكان فعالا بما يريد عز وجل، ولم يكن حصل ذلك له بعد أن لم يكن حاصل بعد أن لم يكن ممتنعا، كما ذهب إلى ذلك الجهمية والمتكلمين عموما في هذه المسألة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، يعني كان مستحيلا على الله الفعل والخلق، كان مستحيلا عليه سبحانه وتعالى ثم صار ممكنا. قال: ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، يعني انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، بعد أن كان ممتنعا مستحيلا إلى الإمكان، إلى أن أصبح ممكنا، انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. ونفوا القدرة لأنهم قالوا القدرة على الممتنع ممتنعة، إن قالوا ما نقول بقدرة الله أزلية، بأن القدرة أزلية، إنما هي حادثة بعد أن لم تكن. ما شبهتهم في ذلك؟ قالوا إن القدرة على الممتنع ممتنعة، فلذلك قدرته سبحانه وتعالى كانت ممتنعة ثم انقلبت فأصبحت ممكنة، وبناء على ذلك قالوا بإيش؟ بخلق الأسماء والصفات والأفعال كلها. ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، أي بدون سبب، كان ممتنعا ثم أصبح ممكنا واقعا. وهذا طبعا باطل وفاسد، لأن الإمكان ليس له وقت محدد، فيلزم أن يكون الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب سبحانه وتعالى قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا أول لجنسها ونوعها، لا أول لجنسها ونوعها. وبناء على هذا القول قضى بإيش؟ وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، أن الجنة والنار لم تخلق بعد لم تخلق بعد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا ثم أصبح قادرا. وأضافوا إلى ذلك شبهة أخرى، وهو قالوا إن وجود الجنة والنار الآن عبث والله منزه عنه سبحانه وتعالى، فلذلك لم تخلق بعد. ونحن نعرف أن النصوص الشرعية الصريحة الواضحة المتضافرة كلها تدل على وجود الجنة والنار الآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا بما رأى فيها مما هو معلوم لدى الجميع. قال فإذا هما خلقا ليوم معادنا، أي إذا جاء يوم الميعاد فإنهما يخلقان، فهما على الأوقات ثانيتان، ستثنيان، تثنى الجنة والنار تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بناء على ماذا؟ على قولهم بامتناع حوادث لا بداية لها ولا نهاية، بمنع تسلسل الحوادث. هذا قول الجهمية. قال وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني. العلاف يعني تلطف في العبارة، ما قال تثنيان كما صرح بذلك الجهل، وإنما تلطف في العبارة، فماذا قال؟ قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لهذا الهذيان، أن الفناء ليس في ذات الجنة والنار إنما في حركات أهلها. والعلاف هذا هو من شيوخ المعتزلة في عصره، ومصنف له كتب كثيرة وعمر وكثر في التصنيف، ويقول الخطيب عنه كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين. ومما يروى في ترجمته أن المأمون قال لحاجبه يوما من بالباب، كان يقرب المبتدعة المأمون، فأتوا إليه مرة فقال من بالباب، فقال له الحاجب أبو الهذيل العلاف وعبد الله بن عباد الخارجي وهشام ابن الكلبي الرافضي، وهشام ابن الكلبي الرافضي بئس الضيوف. فقال ما بقي من رؤوس جهنم أحد إلا وقد حضر. هؤلاء نسأل الله العافية، هؤلاء رؤوس أهل جهنم كلهم على الباب. نعم. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا للهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، يعني يتجمدون ويسكنون وتفنى الحركات، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. يتكلم عن حال أهل الجنة كيف حالهم إذا فنيت حركتهم، ويصور حالهم في تلك الصورة المصورة في الذهن، أن أهل الجنة وأهل النار أنهم في لحظة من اللحظات تفنى هذه الحركات ويصبحون في حالة في حالة سكون لا حركة فيها البتة. فما حال من كان بهذه الصورة؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صفحة وخواني يجوز الرفع والكسر فيهما، فما حاله وهو في الجنة آخذ بيده يريد أن يأكل أكلته؟ قال: فتناهت الحركات قبل وصولها، وصول اليد إلى فيه، للفم عند تفتح الأسنان. ننتهي. فإن ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات بقوله: تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. وصدق رحمه الله تعالى. وبهذا ننتهي من هذا. هناك بعض الأسئلة، يعني بعضها متعلق بالموضوع وبعضها يعني يقول ابن القيم نفسه: ألا يقول بفناء النار؟ فما هي شبهته في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، هذه مسألة سيأتي لها زيادة إيضاح وكلام إن شاء الله في المستقبل حينما يفصل فيها الشيخ في هذه المسألة. وبالنسبة لنسبة القول بفناء الجنة، بفناء النار فقط لا الجنة، بفناء النار لابن القيم رحمه الله تعالى، قد ورد عنه فيها ثلاثة أقوال. ورد عنه القول بفناء النار كما في شفاء العليل، وورد عنه التصريح والقول بأنها لا تفنى، بأن النار لا تفنى، وورد عنه القول بالتوقف، القول بالتوقف كما في حادي الأرواح. ويبقى هنا لا بد من، طبعا هذه الأقوال لا يمكن أن يجمع بينها، أن يعرف المتقدم من المتأخر حتى يعرف ما كان يقوله سابقا ثم رجع عنه، وإن كان هذا فيه نوع من التعذر. لكن يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أولا هو كلام مرجوح لا يلتفت إليه ومخالف لجماهير أهل العلم، ثانيا قوله في هذه المسألة بعينها مضطرب، وما دام مضطربا فإنه لا يؤخذ به، وسيأتي لها بيان إن شاء الله وإيضاح في حينها. يقول: قول بأن الإيمان مركب، ما معنى مركب وما معنى مفرد؟ مفرد يعني من جزء واحد، وهو المعرفة القلبية أو التصديق القلبي أو الإقرار القلبي، هذا معنى مفرد. مركب، مركب من أجزاء، كما قلنا إن أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وهذا تركيب. قول، قول للقلب وهو العلم والمعرفة، وعمل القلب وهو المحبة والتوكل والإنابة وغيرها من أعمال القلوب، وقول اللسان وهو التلفظ بالشهادة للقادر، وعمل الجوارح وهو الاستجابة والإنابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو مركب من هذه الأجزاء: اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا معنى التركيب في الإيمان، التركيب في الإيمان. لكن لا يلزم كما قلنا من ذهاب الجزء ذهاب الكل، كما ذكرنا في صفة الشجرة في أنها قد تقطع بعض أغصانها ومع ذلك لا تسلب مسمى الشجرة، وكالإنسان يقطع عضو من أعضائه ولا يسلب مسمى الإنسان وإن كان يبقى إنسانا ناقصا، فكذلك الإيمان لا يلزم من زوال جزئه زوال كله كما قالت بذلك المرجئة. وهنا سؤال يعني في موضوع بعض الصفات والأسماء، المعطي هل هو من أسماء الله تعالى أم من صفاته؟ فإن كان من صفاته فهل يجوز أن يسمى به؟ المعطي من أفعال الله سبحانه وتعالى، وليس ولا يلزم من أو لا يضطرد أن يشتق من أفعاله عز وجل أسماء، أن يشتق من أفعاله سبحانه وتعالى أسماء. والصحيح من ذلك أن الأسماء توقيفية، أما الأفعال والإخبار عن الله سبحانه وتعالى فإنها في الصحيح أنها ليست توقيفية، وإنما يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما كان جائزا وصحيحا من ذلك. هذا وإن كان ضوابط معرفة الأسماء من الصفات من الأخبار فيها خلاف جد دقيق بين العلماء، وليس فيها يعني ضابط يمكن أن يحال إليه أو يقتصر عليه، اللهم إلا القول بالتوقيف ما ورد به الشارع ونص عليه، فإن نجزم بأنه من أسماء الله الحسنى. أما ما كان استنباطا من فعل أو صفة فهذا الصحيح بذلك أنه لا يعد من الأسماء. وإذا لم يعد من الأسماء فإنه لا يعد لا يعبد الله سبحانه وتعالى به، فلا يسمى بأنه لا يقال عبد كذا من صفات الأفعال. هذا والله أعلم. هل يصح نسبة القول بالرجال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ أولا، كل من قال بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، فهو مرجئ، إلا أن مرجئة الفقهاء يختلفون عن المرجئة الغلاة مرجئة المتكلمين، حيث أن مرجئة الفقهاء اشترطوا العمل وقالوا لا بد من العمل وإن كان خارج عن ماهية ماهية الإيمان. أما مرجئة المتكلمين فقالوا إنه إذا صدق وأقر واعترف فهذا يكفي في إيمانه وهو كامل الإيمان. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه ثبت عنه كما رد عليه علماء السنة في السابق في أنه كان يقول بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط، ولذلك عد من المرجئة ورد عليه. لكن روى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عنه أنه قد عاد عن هذا الكلام وقال بأن الإيمان قول وعمل كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.